الحمد لله رب العالمين. يا رب يا رب نسألك حجا مبرورا وذنبا مغفورا وسعيا مشكورا وعملا متقبلا ولسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وبدنا على البلاء صابرا. واشهد ان لا اله الا الله، العز كل العز في طاعة الله، والذل كل الذل في معصية الله. قيل للعارف بالله الحسن البصري رضي الله عنه: يا تقي الدين اي الايام عندك عيد؟ فقال رضي الله عنه: كل يوم لا اعصي الله فيه فهو عيد. ابن ادم ابن ادم، اذا المرء لم يلبس ثيابا من التقى تقلب عريانا ولو كان كاسيا. وخير لباس المرء طاعة ربه، ولا خير في من كان لله عاصيا. واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله هو الخير كله، وهو الجمال كله، وهو الكمال كله. اسمع اليه وهو يقول: اصنع المعروف في اهله وفي غير اهله، فان صادف اهله فهو اهله، وان لم يصادف اهله فانت اهله. سيدي سيدي ابا القاسم، يا رسول الله، انت مصباح كل خير، انت مصباح كل خير، فما يسطر الا عن ضوئك الاضواء. حبذا عقد رفعه وفخار انت فيه اليتيمه العصماء. صلى عليك الله، صلى عليك الله يا علم الهدى. ما هبت النسائم وما ناحت على الايك الحمائم. اما بعد، فيا حماة الاسلام وحراس العقيدة، مع الدرس الحادي والخمسين والمئة اوجه الدعوة الى نبيين من اولي العزم. ولماذا هذان النبيان بالذات؟ لان كل منهما دعبنه، ودعبنه بعنوان يا بني. احدهما دعبنه الى النجاة فابى، والاخر دعبناه الى الذبح فقال: يا ابا تفعل ما تؤمر. ابن ادم، تذكر جميلي مذ خلقتك نطفة، ولا تنس تصويري ولطفية الحشا، وسلم الي الامر، واعلم بانني ادبر احكامي وافعل ما اشاء. النبيان كلاهما من اولي العزم، وكلاهما دعبنه. اما احدهما فدعاه الى النجاة وقال: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. فماذا كان رده؟ قال: سآوي الى جبل يعصمني من الماء. واما الاخر فقد دعاه الى الذبح، وكلنا يعلم مدى حرصنا على حب الحياة، كلنا نحب الحياة ولو كان هواؤها سموما، كلنا يحب الحياة ولو كان ماؤها آسنا، كلنا يحب الحياة ولو كان طعامها زقوما. وليس هذه الغريزة قاصرة على البشر، بل هي مركبة في جميع المخلوقات. أوما سمعتم إلى قول النملة لأخواتها يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم؟ لماذا؟ حبا على حرص الحياة. لا يحسمنكم سليمان وجنوده. إنها ما دعت أخواتها إلى أن يدخلوا مساكنهم إلا حرصا على حب الحياة. ولذلك وقفت عاجزا بين هذين اللذين ولدا للأنبياء. أما نبي الله نوح على نبينا وعليه الصلاة والسلام، فقد ظل يدعو إلى الله 950 عاما، ومع ذلك كلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه. قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. وبعد هذه المدة من القرون المتواليات دعا نوح ربه وقال إني مغلوب فانتصر. فأوحى الله إليه يا نوح ازرع الأشجار فإذا ما أنبتت خشبها فاصنع الفلك من خشبها. أرأيتم إلى صبر الله جل في علاه؟ يزرع الأشجار وتنبت الأشجار وتمضي السنون تتبعها السنون، ومع ذلك فإن الله صابر على هؤلاء. إن الله لا يعجل كعجلة أحدكم. إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. إن الله يصبر ولكنه بعد ذلك لا يهمل. إن الله يمهل ولكنه بعد ذلك لا يدع ماء على دم. إن الله ينذر الظالمين فيقول فصد عليهم ربك صوت عذاب إن ربك لبالمرصاد. وتمر الأعوام وتنبت الأشجار وإذا بنوح يستخلص الألواح منها، وإذا بالأمين جبريل ينزل ليعلمه كيف يصنع الفلك. وعندما قال إني مغلوب فانتصر وصلت هذه الدعوة على جناح السرعة إلى الواحد الديان جل جلاله، فماذا حدث بعدها؟ ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر. بماء منهمر لم يقل فتحنا السماء، إنما فتحنا أبواب السماء. لو قال فتحنا السماء لكان المطر عاديا، ولكن فتحنا أبواب السماء أي نزل المطر كأنها الأبواب المفتحة. ثم ماذا؟ هل قال فجرنا عيون الأرض؟ لا، إنما قال فجرنا الأرض عيونا. وما الفرق بين التعبيرين؟ لو قال القرآن وفجرنا عيون الأرض لكانت بعض العيون فجرت، ولكن وفجرنا الأرض عيونا أي تحولت الأرض كلها إلى عيون ماء. ماء ينزل من أبواب السماء وماء يتفجر من عيون الأرض. لم يقل فجر الماء على امر قد قدر، انما قال فالتقى الماء على امر قد قدر. ومعنى التقى اي ان هناك ماءين لا ماء واحدة، ماء ينزل من السماء وماء يخرج من الارض، فالتقى ماء السماء بماء الارض، ولكن على قدر قدره الله العلي الاعلى، على امر قد قدر، وحملناه على ذات الواح ونصر، والنصر هي المسامير التي علقت الالواح وامسكت بها. فمن الذي كان يقود هذه السفينة؟ لا اقول انها تجري في مياه البحر الابيض ولا مياه البحر الاحمر، انما كما وصفها خالقها وهي تجري بهم في موج كالجبال. تصور معي سفينة تجري في موج كالجبال، كالجبال الشاهقة الشامخة، ومع ذلك فان الذي كان يجريها باسم الله والذي كان يرسيها باسم الله، باسم الله مجريها ومرساها، ان ربي لغفور رحيم، وهي تجري بهم في موج كالجبال. والى هنا اسمحوا لي ايها السادة الاعزاء ان التقط لحضاراتكم هذا الموقف الرهيب والمهيب. ونادى نوح ابنه، انه ابنه من صلبه من مائه من ظهره. الموقف لا يحتمل المساومة ولا يقبل انصاف الحلول. ان قدر الله عما قليل سيحل بهم. يا بني، هكذا بلسان الابوة الرحيمة، يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. فماذا كان جواب الولد اذا عق والده؟ سآوي الى جبل يعصمني من الماء. وظن ان الجبال تعصم ونسي خالق الجبال جل في علاه. وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب، تمر باذن من؟ ولماذا شبهها بالسحاب ولم يقل وهي تمر مر الهواء او مر العواصف؟ انما شبهها بالسحاب لان هناك وجه شبه، فالجبال محمولة على الارض والارض تمر بها، والسحاب محمول على الرياح والرياح يمر بها، فكل من الجبال والسحاب محمول باذن الواحد الديان. سحاب محمول على الرياح وجبال محمولة على الارض، فكلاهما محمول، فجاء الشبه بعد ذلك قوية، وسبحان من يقول للشيء كن فيكون. يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال تآوي الى جبل، الى جبل، وهو في نفس الوقت لم يكن يعرف ما هو الجبل. ولو كان يعرف الجبل لقال سآوي الى الجبل الذي يعصمني من الماء، ولكنه من حيرته التي ألمت به لم يعرف الى اين يأوي. يعصمني من الماء، واذا عصمك من الماء فهل يعصمك من امر الله الواحد القهار؟ لا الامر امري ولا التدبير تدبيري ولا الشؤون التي تجري بتقديري. لي خالق رازق ما شاء يفعل بي، احاط بي علمه من قبل تصويري. يعصمني من الماء. قال لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحم. ليست المسألة اليوم مسألة جبال ولا مسألة نجاد ولا مسألة حصول، إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. وحم القضاء ونزل البلاء ونفذ قضاء الله في من؟ في ابن نوح. نوح من؟ نوح الذي خدم الدعوة أكثر من 1000 عام، وخدمها ليلا ونهارا، وقال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم. أعجب معي أعجب معي جعلوا أطراف أصابعهم، لا جعلوا أصابعهم. وكم أصبعا تتحمل الأذن؟ جعلوا أصابعهم كلها في الآذان، نعم، خشية أن تتفرب كلمة من نوح إليه. الأصابع كلها، مع أن ثقب الأذن لا يحتمل إلا أن ملف أصبع واحد، ومع ذلك جعلوا أصابع لا أناملها ولا أطرافها، جعلوها في الآذان خشية أن تنقل موجات الأثير كلمة من نوح إلى الآذان. إلى أي حد وصل العناد بهم؟ ثم ماذا؟ واستغشوا ثيابهم، وضعوا الثياب على الوجوه حتى لا يسمعوا ولا يروا. ثم أخبروا استدبارا. هل استعملت معهم اساليب الدعوة كلها يا نوح؟ نعم. ثم اني دعوتهم جهارا، ثم اني اعلنت لهم واصررت لهم اصرارا. يا نوح هل كنت صبا غليظ القلب؟ لا، فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا، ويمددكم باموال وبنين، ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا. نوح هذا لم يكن هناك عند الله محسوبية. ابنه عصى قرره، ابن رجل عاش في دعوة الله 10 قرون، 1000 عام يدعو الى الله، ولذلك كان سيد الخلق وحبيب الحق حبيبنا محمد يقول يا عباس عم محمد احمد لا اغني عنك من الله شيئا، يا صفية عمة محمد احملي لا اغني عنك من الله شيئا، يا فاطمة بنت محمد احملي لا اغني عنك من الله شيئا. ومن ثم فان الرسول عندما تحتدم الخطوب وتتلهم الاهوال يوم الزحام ويلجأ الناس الى الانبياء يسألونهم الشفاعة لتعجيل الحساب، يقول ادم لست لها، ويقول نوح لست لها اذهبوا الى ابراهيم، ويقول ابراهيم لست لها اذهبوا الى موسى، ويقول موسى لست لها اذهبوا الى عيسى، ويقول عيسى لست لها اذهبوا الى حبيب الله محمد. وعندما نتوجه الى حبيب القلوب الى صاحب المقام المحمود الى صاحب الموقف المشهود الى صاحب الحرب المورود الى صاحب اللواء المعقود الى سيد الخلق وحبيب الحق نسأله الشفاعة فيقول انا لها انا لها. ليس كل محام يستطيع ان يترافع امام درجات المحاكم كلها، فهناك من يترافع امام المحاكم الابتدائية، وهناك من يترافع امام الاستئناف، وهناك من خولته درجته ان يترافع امام محكمة النص، وهكذا الانبياء. الذي يستطيع ان يترافع امام اعلى درجة هو النبي، ومن ثم فانه يخر تحت عرش الرحمن ساجدا، فينادي عليه رافع السماء بلا عمد: يا محمد ارفع رأسك وقل ما تشاء نسمع واشفع تشفع. فيقول: يا رب انا لا اسألك نفسي ولا فاطمة بنتي، وانما امتي امتي يا رب العالمين. اذا كان يوم العرض والحشر واللقاء فلا احد في الرسل يشفع الاه، فيسجد تحت العرش لله سجدة ويسأله فضل القضاء فيعطاه: يا سيدي يا رسول الله، يا من له عز الشفاعة وحده، وهو المنزه ما له شفعاء، عرش القيامة انت تحت لوائه، والحوض انت حياله السقاء، يا فاطمة امتي لا اغني عنك من الله شيئا. ولما اراد ربك ان ينفذ امره في ابن نوح بالغرق، اذا بربك يجري حالة تدل على مدى الرحمة الالهية، لم يرضى ربك ان يغرق ابن نوح امام ابيه حتى لا يرى الوالد مصرع ابنه، وانما قال: وحال بينهما الموج، وقف الموج حائلا بين الابن وبين ابيه، فكان من المغرقين. ثم ما زال الارض تحولت جبالا من الماء. ثم ماذا؟ اين فرق الانقاذ واين المضخات واين الادوات التي تمص هذا الماء؟ ليست المسألة في حاجة الى فرق انقاذ، انما المسألة كلها تنحل في كلمات. وقيل: يا ارض ابلعي ماءك، ويا سماء اقلعي، وغيض الماء وقضي الامر واستوت على الجودي، وقيل: بعدا للقوم الظالمين. انتهت الاشياء كلها باوامر صدرت من خالق الاشياء: يا ارض ابلعي ماءك، لبيك ربي، يا سماء اقلعي، لبيك ربي، غيض الماء، قضي الامر، قضي الامر، قضي الامر. كلمة لو اردت تحليلها، ولو اردت ان تبسط الكلام فيها، لو ان الارض تحولت اوراقا، ولو ان الاشجار تحولت اقلاما، ولو ان البحار تحولت مدادا، لنفد المداد قبل ان تنفد كلمة ربي. وقضي الامر واستوت على الجودي، وقيل: بعدا للقوم الظالمين. ولكن لواعد الحنين لعبت في قلب نوح. ابنه غرق، ابنه مات غريقا، واذا بالحنين واذا بلواعد الوجد تعتلف في صدره، فيقول في ادب، ادب الانبياء وعلم الفقهاء ورضا الاتقياء: ربي ان ابني من اهلي، وان وعدك الحق، وانت احكم الحاكمين، ان ابني من اهلي. كلمتان: ابني من اهلي. فرد عليه مولانا بكلمة وقال له: انه ليس من اهله، هو ابنه، هو ابنه، ولكنه ليس من اهله. انك نبي، واهل الانبياء لابد ان يكونوا من الصالحين، ولو لم يكونوا من اصلابهم او من اقربائهم. هو ابنك ولا شك في ذلك، ولكنه ليس من اهلك. هو ابنك من صلبك ومن ظهرك، ولكنه ليس من اهلك. لماذا؟ انه عمل غير صالح، انه عمل غير صالح. فلا تسألني، فلا تسألني ما ليس لك به علم. اني اعظك ان تكون من الجاهلين، اني اعظك ان تكون من الجاهلين. هذا هو الحكم الالهي الذي لا يقبل النقض، لا يقبل النقض ابدا. ليس هناك من يقوى على ان ينقض حكم الله. انها المقادير اذا جرت، انها المقادير اذا صرت، كن عن همومك معرضا، وكل الامور الى القضاء، وانعم بطول سلامة تسليك عما قد مضى. ترى ربما اتسع المضيق وربما ضاق الفضا، ولرب امر مسقط لك في عواقبه رضا. الله يفعل ما يشاء فلا تكن متعرضا. يا نوح انه ليس من اهلك، انه عمل غير صالح. نوح، نوح الذي شاب شعره مرات ومرات، لو صح ان يتكرر الشيء، وهو يعمل في ميدان لا اله الا الله، ومع ذلك ما وجد الراحة يوما. اذا ذهب الى بيته وجد زوجة تذيع اسراره، لا راحة. اذا خرج الى قومه وجد قوما غراب الاكباد، جفاف الطباع، قساة القلوب. البيت فيه متاعب، والناس فيهم المتاعب، ومع ذلك سار الله. والله يعلم ما في قلبه، ان ابني من اهلي. فقال له الله: يا نوح انه ليس من اهلي، انه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم. اني اعظك ان تكون من الجاهلين. فماذا كان رده؟ قال: ربي اني اعوذ بك ان اسألك ما ليس لي به علم، والا تغفر لي وارحمني اكن من الخاسرين. ان قضاء الله لا يقابل بغير التسليم، وليس له عدة سوى الصبر الجميل. قيل: يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى امم ممن معك، وامم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب اليم. ما هي النتيجة من هذه القصة؟ تلك من انباء الغيب نوحيها اليك، اليك يا محمد. ما كنت تعلمها انت ولا قومك من قبل هذا. فاصبر، ان العاقبة للمتقين. فاصبر. هذا نوح صبر على سوء خلق زوجته، وصبر على عناد قومه، وصبر على عناد اقرب الناس اليه وهو ابنه الذي من صلبه. فاصبر، ان العاقبة للمتقين. يقول المبعوث رحمة للعالمين: اشدتكم بلاء للانبياء ثم الصالحون ثم الامثل فالامثل. ايها الاخوة الاماجد، هذا غلام يدعى الى النجاة فيعطى، فما بال الغلام الاخر؟ بعد جلسة الاستراحة سنعقد اجتماعا مع الغلام الذي قال: يا ابت افعل ما تؤمر. هنا مدركة محمد صلى الله عليه وسلم يقول فيها الحبيب المصطفى: البر لا يبلى، والذنب لا ينسى، والديان لا يموت. اعمل ما شئت كما تدين تدان. ويقول ايضا: كل ابن ادم خطاء، وخير الخطائين التوابون. يا وفقنا لما تحب وترضى العالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله خاتم الأنبياء والمرسلين. أيها الإخوة الأعزاء، اسمحوا لي أن أنتقل بحضراتكم الآن إلى منى. ومنى ضاحية من ضواحي مكة، وتبعد عن مكة بمسافة 6.5 كيلو. نحن الآن أمام مشهد مهيب وجريب. إبراهيم مع ابنه. إبراهيم يستعرض الصورة التي رآها في المنام، ولذلك لم يقل يا بني اني رأيت في المنام اني ذبحت، انما يعرض الصورة كأن شريطها امامه ساعة بساعة. ولذلك عبر بفعل يدل على الحال، يا بني اني ارى، لم يقل رأيت، اني ارى في المنام اني اذبحك. ولماذا قال اني ارى في المنام؟ لماذا قيد الرؤيا بالمنام؟ لان الرؤيا قسمان، رؤيا بصرية يقال لها رؤية، ورؤيا منامية يقال لها رؤيا. فالرؤيا بالياء والالف منامية، والرؤية بالتاء المربوطة بصرية بالعين. فلما قال ارى، فان ارى تحتمل ان تكون بصرية او منامية، لذلك قيدها بالمنام فقال اني ارى في المنام، لم ارى بعين اليقظة، انما رأيت بعين البصيرة في المنام. ورؤيا الانبياء وحق، ورؤيا الصالحين حق، والوحي لا بد ان ينفذ. فسيد المرسلين عليه الصلاة والسلام عندما رأى في المنام انه يدخل البيت الحرام، لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله امنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون، توجه الى البيت الحرام ودخل البيت الحرام. لقد سبق الله رسوله الرؤيا، لم يقل لقد صدق الله رسوله الرؤية، انما قال الرؤيا. ولذلك قال القرآن الكريم ان كنتم للرؤيا فاعبرون، اني ارى في المنام اني اذبحك، اذبحك هكذا، ولم يقل اذبحك، لان التسبيح غير الذبح. فالذبح هو قطع العروق برأفة وحنان، واما التسبيح فقطعها بعنف وقسوة. ولذلك قال الله في شأن فرعون يذبح ابناءهم ويستحيي نساءهم، يذبح، لم يقل يذبح ابناءهم، يذبح، نظرا لكثرة الدماء المسفوكة من رجل مات قلبه ونسي ربه، فقال انا ربكم الاعلى. فانظر ماذا ترى، هذا جانب مهم من جوانب تربية الاولاد. قال النبي صلى الله عليه وسلم في تربية الاولاد حسب تطور الزمن، لاعبه 7 واسدته 7 وصاحبه 7 ثم اترك حبله على غاربه. لاعبه في 7 سنين الاولى ايام ملاعبة ومضافة، فاذا ما بلغ من السنين 7 فأدته لمدة 7 سنوات اخر. علمه الصلاة، مروا اولادكم بالصلاة 7 سنين، واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. ثم بعد ذلك صاحبه سبعة، اذا بلغ 14 سنة فاتخذه لك صاحبا، شاوره في الامور، لا تكن معه مستبدا براك، فان الاستبداد في هذا السن يأتي بعواقب وخيمة. ثم بعد ان يبلغ 21 سنة تسأل الله ان يتغمده برحمته ويحيطه بلطفه. ان الغصون اذا قومتها اعتدلت ولا يلين اذا قومته الخشب. يا معاشر السادة فانظر ماذا ترى، اخذ رأيه وفي قراءة فانظر ماذا تري، والفرق بين القراءتين فانظر ماذا ترى في نفسك او فانظر ماذا تري اباك في هذه الرؤية. ترى من رأى وتري من ارى. ترى في ذاتك ماذا تراه يا اسماعيل، او ماذا تريني يا اسماعيل في هذه الرؤية. وكان يستطيع ان يخدعه ويفصل العنق خدعة، وبدون ان يستشير يفصل العنق في سبيل ان ياخذه على بغتة، فهو تنفيذ لامر الله ولا شيء عليه. الله قال له اذبح فليذبح، انما اخذ رأيه لانه لو قتله بغتة وقهرا عنه ما كان لاسماعيل فضل في هذه المسألة، قتل رغم انفه. اما كونه يعرض عليه فيقول المذبوح يا ابا تفعل ما تؤمر ستجدني ان شاء الله من الصابرين. اذا المسألة مبنية على القبول والرضا، مبنية على التسليم والرضا، ومع ذلك فانه لم يسند الامر الى نفسه، انما اسنده الى المشيئة العليا، ستجدني ان شاء الله من الصالح من الصابرين ان شاء الله. كما اوصى القرآن الكريم ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله. فماذا نقول اذا نسينا مشيئة الله؟ قال اذكر ربك اذا نسيت. اذا نسيت ان تعلق الامر على المشيئة، فاذا تذكرت فقل لا اله الا الله، ستجدني ان شاء الله من الصابرين من الصابرين. عجب، غلام يقول سآوي الى جبل يعصمني من الماء، وهو يدعى الى طريق النجاة، وغلام يقول يا ابا تفعل ما تؤمر ستجدني ان شاء الله من الصابرين، وهو يدعى الى الزكاة. اذا طاب اصل الشيء طابت فروعه، ومن عجب جادت يد الشوك بالورد، وقد يخبط الفرع الذي طاب اصله ليظهر فعل الله في العكس والضرب. اذا طاب اصل الشيء طابت فروعه، ومن عجب جادت يد الشوك بالورد، وقد يخبط الفرع الذي طاب اصله ليظهر فعل الله في العقص والطرد. ستجدني ان شاء الله من الصابرين. وعندئذ اظهرت النتيجة نجاح ابراهيم في مدرسة الامتحانات الالهية نجاحا بدرجة امتياز مع مرتبة الشرف الاولى. فلما نام اسماعيل وقام ابراهيم فشحذ المدية، شحذ السكين، بحيث انها لو مرت على خشب لقطعت، ومع ذلك مر بها على عنقه فلم تقطع. كله على جبينه ليذبحه من قفاه فلم تقطع. الخليل يريد ان يذبح ولكن الجليل يريد ان لا يذبح. فاي الارادتين نفت؟ انها ارادة الله ولا احد غير الله. ان كل من في السماوات والارض الا آت الرحمن عبدا. لقد احصاهم وعدهم عدا. وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. اذا بالاوامر من القيادة العليا. تصدر الى سفير الانبياء وكبير امناء وحي السماء جبريل عليه السلام. وناداه يا ابراهيم قد صدقت الرؤيا. ان كذلك نجزي المحسنين. واذا بجبريل يقول الله اكبر الله اكبر الله اكبر. واذا بالخليل يقول لا اله الا الله والله اكبر. واذا بالذبيح يقول الله اكبر ولله الحمد. ابراهيم قال لا اله الا الله الله اكبر الله اكبر. ولماذا كان التكبير؟ لماذا؟ لماذا لم يقل جبريل سبحان الله ويقول ابراهيم الحمد لله ويقول الذبيح لا اله الا الله؟ او لا حول ولا قوة الا بالله. انما كان التكبير لان الخطب جسيم والتكبير فيه الجلال كله وفيه العظمة كلها. ذبيح يوضع تحت السكين فلم تتحرك السكين. من الذي فعل هذا؟ ان الذي فعل هذا هو الذي هو اكبر من كل شيء. ولذلك فاننا عندما نضع الجنازة امامنا نقول الله اكبر 4 مرات ولا ركوع ولا سجود. اتدرون لماذا؟ لان الميت الذي امامك مهما بلغ جاهه ومهما بلغت عظمته ومهما بلغ سلطانه ومهما بلغت عنجهيته وكبرياءه فان الذي اماته اكبر منه واكبر من كل شيء. ولماذا لا ركوع ولا سجود؟ حتى لا يتوهم احد انما نركع للميت او نسجد له وهو امامنا. لان الركوع والسجود لا يكون الا لرافع السماء بلا عمد. الله اكبر الله اكبر. ان دين محمد وكتابه اقوى واقوم قيلا. لا تذكر الكتب السوالف عنده طلع الصباح فاطفئ القنديل. ايها السادة الاعزاء وهكذا عشنا مع رسول الله محمد في شفاعته. وعشنا مع رسول الله نوح في بلائه. وعشنا مع رسول الله ابراهيم في امتحانه. ايها الاخوة الاماجد ان هذا اليوم هو يوم عيدنا. وقد تفضل الله علينا هذا العام فجمع لنا عيدين في يوم واحد. عيد الجمعة وعيد الاضحى. ولقد تعجبون معي عندما تسمعون هذا الحديث من الفم الشريف فم رسول الله. وهو يقول الجمعة حج المساكين. اذا كان هناك من يؤدي فريضة الحج لان معه المقدرة على ذلك فان المسكين الذي لا يقوى على ادائها كلما جاء لصلاة الجمعة كتب الله له ثواب حجه. الجمعة حج المساكين. فما جزاء من مات محرما بمكة من مات محرما بمكة بحث يوم القيامة من قطر يقول لبيك اللهم لبيك. لبيك لا شريك لك لبيك. ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فما جزاء من مات بمدينة الحبيب؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم من مات في مدينتي هذه كنت له شهيدا وشفيعا يوم القيامة. ياخذه النبي بيده الى ارض المحشر. وكفى بصحبة رسول الله صحبة. وكفى بملازمة رسول الله خيرا. يا معاشر السادة ان هذا اليوم يوم المرحمة. مدوا ايديكم الى المساكين الذين يشمون رائحة اللحم ولا يذوقونها. واذا تصدقتم فلا تمنوا بعض الصدقة بالاذى. لا تجلس في مجالس الناس ثم تقول لقد ارسلت الى فلان كذا من اللحم وانا اعلم انه لا يقوى على شراء اللحم. لقد بلغ من نبل شعور المسلمين ان احدهم كان اذا اراد ان يتصدق بصدقة كان يستحي ان يضع يده فوق يد الفقير. فكان يضع الصدقة في يده ثم يقول للفقير خذ هذه الهدية من يدي بيدك انت حتى تكون يدك اعلى من يدي. ما هذا الشعور؟ حتى تكون يد الفقير اعلى من يد الغني. ولذلك قالت امنا عائشة رضي الله عنها كلمة في غاية الجمال. كانت إذا تصدقت فدعا لها المسكين بدعوة دعت له هي بنفس الدعوة. إذا قال لها المسكين بارك الله فيك قالت له وبارك الله فيك. فتسأل لماذا تدعين للمسكين إذا دعا لك بنفس الدعوة؟ فقالت بنت أبي بكر لتكون دعوتي مقابل دعوتي وتظل الصدقة خالصة لوجه الله رب العالمين. حتى لا تكون الدعوة مقابل الصدقة. حتى لا تكون الدعوة ثمنا للصدقة. هي تريد ان تظل الصدقة ظاهرة مطهرة ترفع الى الله وهي كذلك. ايها السادة تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان واتقوا الله ان الله شديد العقاب. اللهم اني اسألك واتوجه اليك في هذا اليوم المبارك ان ترد حجاج بيت الله سالمين غانمين مأجورين غير مأزورين. اللهم تقبل منهم. اللهم اجمعنا على عرفات كما جمعتهم. اللهم ثبت على اليقين قلوبنا. اللهم ثبت على الايمان فؤادنا. اللهم استر عوراتنا. اللهم امن روعاتنا. اللهم بلغنا مما يرضيك امالنا. اللهم اختم بالباقيات الصالحات اعمالنا. لا تدع لنا في هاتين العيدين ذنبا الا غفرته. ولا كربا الا فرجته. ولا عيبا الا سترته. ولا دينا الا اديته. ولا مريضا الا شفيته. ولا ميتا الا رحمته. ولا سائلا الا اعطيته. ولا عاصيا الا هديته. ولا غائبا الا رددته. ولا حاجة الا قضيتها يا ارحم الراحمين. اكثروا من الصلاة والسلام على سيدي وحبيبي ونور قلبي محمد طب القلوب ودوائها وعافية الابدان وشفائها ونور الابصار وضيائها. ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى

صلى عليها رجال اولى اللهم صل وسلم وبارك عليه. ولقد اتينا داود وسليمان علما. وحد الله علما. ما قالش ولقد اتينا داود وسليمان علما. لا، لان العلم لله وحده. العلم كله لله. انما علما يعني شيئا من علومه. علما. علما يعني شيء من علومه. ولذلك بعد ما سمعون الصلاة على رسول الله الدعوة اللي ربنا امر النبي انه يدعي بيه وقل رب زدني. ما قالش زدني مالا، ما قالش زدني ولدا، لا، ما قالش زدني جاها، رب زدني ايه؟ علم. ولذلك موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام لما التقى بالعبد الصالح عشان يعلمه شوية حاجات، عصفور نزل كده خد نقطة مية من البحر، قطرة ماء. الخضر قال له يا موسى ان علمي وعلمك وعلم الكائنات كلها بالنسبة لعلم الله كمثل هذه القطرة من هذا البحر. ولو انما في الارض من شجرة اقلام والبحر يمده من بعده سبعة ابحر ما نفدت كلمات الله ان الله عزيز حكيم. وكمان واسألونك عن الروح قل الروح من امر ربي وما اوتيتم من العلم الا قليلا. شوف كلمة قليلا دي تقسمها على كلمة دم اوتيتم. دم دي الضمير ده اهو، ضمير المخاطبين ده اهو. شوف اقسم قليلا بقى على دم من اول ايه؟ من اول ما خلق ادم الى ان تقوم الساعة. شوف بقى كل واحد من توم هياخد اتيه من قليل. ولذلك النبي قال من عمل بما علم ورثه الله علم ما لم يكن يعلم. شوف بقى ابو حنيفة الامام الجليل اللي اجتهد في 83,000 مسألة من مسائل الفقه بروحه بروح تحج بيت الله اخطأت في 5 مناسك علمنيها حجام. غلطت 5 حاجات واللي علمها لي واحد مزين. شوف حتى المزينين كانوا على مستوى عالي زمان. ما نشوف الحكاية دي. شوف الحكاية المزين علم ابو حنيفة ايه. انا عايز برضه اسمع منك الصلاة على الحبيب. بيقول ان انا رحت لاحلق رأسي يوم النحر اللي هو النهار يوم 10. فقلت للحلاق كم تأخذ مني؟ قال له يا ابا حنيفة لا مساومة على مناسك الحج. تحلق وتدفع للسهر انما تاخد مني كام؟ ما اخدش كذا لا. انت تدفع وانا اقبل. طب ادي اول حاجة. بيقول جلست لأحلق فلم اكن مستقبل القبلة فقال لي يا ابا حنيفة تستقبل القبلة اثناء انحلاق. هذه نمرة اثنين. نمرة ثلاثة عندما بدأ يحلق اعطيته جانب رأس الايسر فقال يا ابا حنيفة بل ابدأ بالايمن. نمرة اربعة كنت صامتا وهو يحلق لي فقال لي يا ابا حنيفة كبر الله اثناء الحلاق. لقد نمر اربعه قبل ايه خلاص حلق لا ما قبل حلق يا ما بيقول بعدما فرغت من الحلاقة انصرفت فنادى علي وقال يا ابا حنيفة لا تنصرف بعد الحلاقة حتى تصلي ركعتين. خمس حاجات وعلمهم لمين؟ علمهم لابو حنيفة الذي انفرد بثلاثة في ارباع الفقه وشارك العلماء الباقين في الربع الباقي. ولذلك قال القائلون ان الفقهاء عيال على ابي حنيفة. ومع ذلك من اللي علمه الخمس حاجات؟ مثل الناس كانت العلم عندها كان كالماء والهواء تروش عنه. النهاردة يدخل عند اي واحد صالون عشان تحلق اذا كلمك كلمة في الدين يبالك الكلام ابدا. هو طفل دخل من السياسة على علم الاجتماع ومن الاجتماع على الاقتصاد ومن الاقتصاد على الشؤون القانونية وعارف كل حاجة كشكوه لبيت ما امر يقوم رافق عارف حطيتين ريفه فكرش كلام ابدا. والحلقة افتح الساعة وساعتين ليه ده كله ده الساعة اللي بنحلق فيها تكون امريكا عملت 50 طيارة احنا لسه بنحلق. يقعد يساوي ويعمل معركة بين المقص والمشط المقص يضرب طيران والمشط يضرب مسرحية ايه الحوسة دي؟ هو احنا في احنا في الحلوة دي ما كان نعرف صلاة النبي عليه الصلاة والسلام انما شوف الناس اللي كانت عارفة ربنا بيعلم ابو حنيفة بيعلمه الفقه بيعلمه اشرف العلوم. ولذلك فان العلم مكانته عظيمة. من اجل ذلك قال حبيبنا العلماء ورثة الانبياء علما. وقال الحمد لله. شباب ما دخلش الغرور في النفوس. مش بقى احنا عندنا هوة الجن والانس والطير وبنفهم لغة الطير وبنفهم لغة الجن وعندنا شمهورش نفسه ماشي باوامرنا وعندنا الوية من الجن بتتحرك في اوامرنا لم يدخل الغرور نفسيهما. ولذلك قال الحمد لله الحمد لله. ولذلك كان من كلام النبي كان يقول الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال اهل النار كل نعيم دون الجنة حقير وكل بلاء دون النار عافية. ان يحمد ربنا على كل حال. قلت لحمة في العيد احمد الله مفيش لحمة برضو احمد الله. وخليك كما قال احد الصالحين ليس العيد لمن لبس الجديد انما العيد لمن خاف يوم الوعيد. يا سلام لو الانسان يعرف نعمة ربنا عليه. والله لو تعرف نعمة العيش والحدة الجبنة الحدقة غيرك ما يقدرش يهوب عليك. ما يقدرش ممنوع من اكلها. انما انت والحمد لله بتجيب الطبق وفيه الحته دي الجبنه الحادقه اللي مرميه في مطلات من سنه 47 من ايام قرار التقسيم بتاع فلسطين وبعدين بتقعد تاكل وبعد الاكل بيكون بجانب الاكل مخ بصل من فراغ النظلم اللي هو يعني يطير طاقه الدماء. والحمد لله بتقعد تاكل والفريجيدير الجناوي جنبك اللي عظمه زي السكر وده تشرب كده المية وبعدين يشرب شاي بعد الاكل. وانما غيرك بعد الاكل ما يقدرش ياكل اكله زي دي. وبعد ما بياكل بيقول لهم ما عاد الدواء جه ولا لا. انت والحمد لله بتشرب شاي زي الحبر وعذالك في معدة يعني وتر بروف يعني ضد المية والجسر. يبقى نحمد الله ولا ما نحمدش الله؟ نحمد الله. ده سيدنا عمر ظهر مرة على سيدنا النبي لا نايم على حصيرة على الارض وقد اثر الحصير في جسده الشريف فبكى عمر مكة. النبي نام على الحصير على الارض. سيدنا النبي شافه بيبكي قال له ما يبكيك يا ابن الخطاب. تبكي ليه؟ قال له يا رسول الله ملوك الروم والفرس تنام على الحرير وتلبس الذهب. وانت يا صفوة خلق الله تنام على الارض. خبالك. مثل يقدر النبي باشارة كده لجبريل يا جبريل انا اسأل الله ان يحول لي هذه الجبال ذهبا. انما ان ربنا اجوع يوما فاذكرك واشبع يوما فاشكرك. والدنيا لما بتزهزه بتبقى مش تمام. لما بتزهزه الدنيا الواحد بتبقى مخيفة. اذا حلت او حلت. واذا كست او كست. واذا جلت او جلت. وكم من ملك رفعت له علامات فلما علامات. وحد الله. عمر بيبكي. اتمنى شاف النبي نام على الارض. بتبكي ليه يا عمر؟ قال له الملوك هناك بيناموا على الحرير ويلبسوا الذهب. وانت نام على الارض يا رسول الله. النبي قال له افي شك انت من قضاء الله يا عمر؟ شوف الكلمة دي. ده ايه؟ ده بتشك في قضاء الله؟ يعني معنى ذلك ان الانسان دايما يكون مع ربنا راضي. ما يعملش ربنا معاملة التجار اذا كسب يبات مقصود اذا خسر يبات معاك لله. مش لما يبقى ربنا حرام بالله في حتة جبنة ولا حمام شاف اللي هو الفول المدمس ربنا ما يحرمناش منه. انا اللي هي حبوب منع الفهم دي. حبوب منع الفهم. ها؟ نعمتان لا تزولان الطعمية والفول. دايما في كل غلو. ها؟ اما يبقى واكل ديكروم ازاي الحال؟ الحمد لله اللهم دمها نعمة وفرها الزواج. ولما يبقى واكل حرام بالله في الفيل حال الحمد لله نعمة غاية عيشة اخرتها الموت يا راجل. يا راجل خلاش كلام فاضي. احمد ربنا انه مديك معدة تهضم الجبنة. احمده والله. والله اللي يروح المستشفيات ويشوف احوال الناس يسجد شكرا لله. شكر لله. احمد الله على كل حال. وقال الحمد لله. ولذلك سيدنا موسى بيقول لربنا يا رب خلقت ادم بيديك. ونفقت فيه من روحك. واسجدت له ملائكتك. وادخلته جنتك. وتبت عليه. فكيف استطاع ان يؤدي شكر هذه النعم؟ فقال له مولانا يا آدم يا موسى يكفي أن آدم قال الحمد لله. الحمد لله. ولذلك حتى كلمة الحمد لله بتطلع تريح. بتريح الإنسان. مهما كان في ضم بتريح. إنما أصبر يقول لك ما بعد الصبر إلا الأرض. أصبر يقول لك الصبر حرق الدكان. اصبر ده المؤمن مصاب يقول لك يعني ما فيش في البلد مؤمن اللامه. كم ما تذكرش. ها؟ ما تذكرش. ده ربنا بيقول من رضي بقضائي وصبر على بلائي وشكر نعمائي وقنع بعطائي كتبته صديقا وبعثته يوم القيامة مع الصديقين. ومن لم يرضى بقضائي ولم يصبر على بلوائي ولم يشكر نعمائي ولم يقنع بعطائي فليخرج من تحت سمائي وليتخذ له ربا سوائي. لا اله الا الله. يبقى لابد ان احنا نحمد الله دائما. وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. وانا عارف ان النهاردة عيد وبعضكم يمكن يكون خايف ان الاولاد يتصرفوا في اللحمة هو هنا. فيحن ينصرفوا مشكورين. واسأل الله لي ولكم العافية. وكل عام وحضراتكم بخير. والسلام عليكم ورحمة الله. اكبر. الله اكبر. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر. واشهد ان لا اله الا الله ينادي على عباده ويقول يا عبادي لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم اجتمعوا في صعيد واحد وطلبوا مني ما شاءوا واعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا رب انت الذي تهب الكثير وتجبر القلب الكثير وتغفر الزلات وتقول هل من تائب مستغفر او سائل اقضي له الحاجات. واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله جاء يوم الاضحى بكبشين املحين اقرانين فذبح اولهما وقال بسم الله الله اكبر اللهم ان هذا عن محمد وآل محمد. وذبح الثانية وقال بسم الله والله اكبر اللهم ان هذا عن فقراء المسلمين فلا تحزن ايها الفقير فقد ضحى عنك البشير النذير. سيدي ابا القاسم يا رسول الله ساحت بعاقل ذكرك الايام وتفاخرت بجهادك الاعلام والله قد حياك في قرآنه فهنا فانت السيد المقدام صلى عليك الله يا علم الهدى. ما هبت النسائم وما ناحت على الايك الحمائم اما بعد فيا حماة الاسلام وحراس العقيدة ان هذا اليوم هو يوم الوفاء يوم وصى الخليل ابراهيم برؤياه ويوم وصى الذبيح اسماعيل بامر الله جل في علاه وقال اني ذاهب الى ربي سيهدين رب هب لي من الصالحين. فبشرناه بغلام حليم. كان هذا عندما بلغ ابراهيم 86 سنة. اشتاق القلب الى الولد ولقد صبر ابراهيم كثيرا ودائما جزاء الصابرين عند الله خير ورب العالمين استجاب الدعاء فبشره باسماعيل من السيدة هاجر رضي الله عنها واصدر الله امره الى ابراهيم ان يذهب بهاجر وابنها الى مكة. ومكة يومها كانت صحراء جرداء لا نبات فيها ولا ماء. وعندما اراد ابراهيم الرحيل من مكة قالت له هاجر لمن تتركنا يا ابراهيم. فقال ابراهيم بلسان اليقين ومنطق الحق المبين اترككما عند الله. فقالت له السيدة هاجر بلسان الايمان المتين اذا لن يضيعنا الله ابدا وظل الخليل يتردد بين الشام ومكة الى ان بلغ اسماعيل السعي وبلغ من العمر 12 سنة. وكان اسماعيل يومها ابنه الوحيد فلم يكن ابراهيم قد رزق باسحاق انما رزق باسحاق بعدما بلغ من العمر 99 سنة. لله ملك السماوات والارض يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء اناثا ويهب لمن يشاء الذكور او يزوجهم ذكرانا واناثا ويجعل من يشاء عقيما انه عليم قدير. كان اسماعيل ابنا وحيدا لابراهيم، واذا بابراهيم يرى رؤيا عجيبة وغريبة. ماذا رأى؟ رأى في المنام انه يذبح ابنه. من ابنه؟ الوحيد. ورؤيا الانبياء وحي من الله لا تحتاج الى تفسير ولا تأويل. اذا لابد ان ينفذ ابراهيم امر الواحد الديان جل في علاه. ولكن كيف يذبح ابنه وقد تمكن حبه من القلب كل تمكن، ولكن امر الله فوق كل شيء. انه امتحان، انه اختبار، انه البلاء المبين نفسه، انه الاختبار الحاسم عينه. فماذا يفعل الخليل مع امر الكليل؟ هل يتردد؟ لا. هل يذبح؟ ان الامر جليل وخطير. انه بين امر الكليل وبين حب الولد الوحيد، ولكن لا صراع، لان الصراع انما يكون حيث البعد عن الله. اما من عرف الله فلا يعرف الصراع قلبه ولا يعرف التردد ذاته ولا نفسه. ان الخليل عزم على تنفيذ امر الجليل. وذات صباح في اليوم العاشر من شهر ذي الحجة، في مثل يومنا هذا، خلى الخليل باذنه وامره ان يتبعه وتبعه اسماعيل بالحبل والمدية على دعم انه سيجمع الحطب مع ابيه. وبينما الخليل مع الذبيح يسيران الى طريق منى، اذا بالشيطان يتمثل للخليل بصورة ناصح له وقال له: يا خليل الرحمن، ان الرؤيا التي رأيتها ليست من الله وانما هي من الشيطان، فلا تذبح ابنك تلبة كبدك وثمرة فؤادك. وفطن الخليل لكلام الشيطان فرماه بسبع حصيات عند جمرة العقبة، فتاق في الارض وقال له: اخفى عني يا ملعون. ولما لم يجد الملعون منفذا مع الخليل ذهب الى ام الذبيح هاجر وقال لها: يا هاجر، الا تعلمين الى اين ذهب ابنك مع ابيه؟ انه ذهب ليذبحه. فقالت له: هاجر، ان ذبحه بامره هو فانه ابوه ولست ارأف عليه من ابوه، وان ذبحه بامر الله فانا ابني فداء لامر الله الواحد الديان. وفاء، وفاء مع الله. المسألة لا تحتمل التأويل، والمسألة لا تحتمل التشكيك، والمسألة لا مجال فيها لأدنى تردد. إن كان الذبح بأمر إبراهيم فهو أبوه، وإن كان الذبح بأمر الواحد الديان ف فانا وابني فداء لامر الله جل في علاه. وجلس الذبيح امام ابيه الرحيم، وفي ساعة الصفاء وعلى حين الهدوء عرض الوالد الامر على ابنه الوحيد، عرضه باسلوب رأسة ورحمة ورقة وعطف. يا بني، يا بني، وكان يستطيع ان يقول يا اسماعيل اني ارى، ولكنه الابن الوحيد بما له من مكانة في سويداء القلب، يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك. فانظر ماذا ترى. وكان الخليل يستطيع ان لا يعرض الامر وانما يذبحه على حين بغتة، فهو امر من الله. كان يستطيع ابراهيم ان يغسل ابنه ويغسل عنقه بدون ان يستشيره، ولكنه لو فعل ذلك ما كان لاسماعيل اجر. ولكنه لما قال له اني ارى في المنام اني اذبحك، جعل الاختيار امامه واضحا، فلكي يثبت الاجر لاسماعيل قال اسماعيل يا ابت افعل ما تؤمر ستجدني ان شاء الله من الصابرين. اذا لقد عرض عليه الامر واجاب اسماعيل الامر، وفي اجابة اسماعيل للامر اجر عظيم ومكانة عليا عند رافع السماء بلا عمد. قال له يا بني، وقال الولد يا ابتي، وكان يستطيع ان يقول له يا ابراهيم افعل ما تؤمر او يا ابي افعل ما تؤمر، ولكن يا ابتي بهذه الصيغة دليل الاحترام والوقار، واعلموا ان كل شيء عند الله بحساب. فابراهيم كان يحترم اباه احتراما كبيرا، وكان ابوه من الكافرين، ومع ذلك كان يقول له يا اباتي اني اخاف ان يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. يا اباتي لا تعبد الشيطان ان الشيطان كان للرحمن عصيا. ما عرف العقوق ابدا، وما عرف الافتراء ابدا. ولذلك قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم عفوا تعف نساءكم، عفوا تعف نساءكم، وبروا اباءكم تبركم ابناءكم. هكذا هكذا كان ابراهيم برا بابيه، وهكذا كان اسماعيل برا بابيه. يا ابت افعل ما تؤمر ستجدني ان شاء الله من الصابرين. الى هنا تكون القضية قد اخذت اخر مجراها. ابراهيم عرض واسماعيل وافق على العرض بكل ما فيه. اني ارى في المنام اني اذبحك، يا ابا تفعل ما تؤمر. فماذا بعد هذا الا التسليم التام. فلما اسلم اسلم ابراهيم الامر لله، واسلم اسماعيل الامر لله، وتله على جبينه، اي طرحه على وجهه ليذبحه من قفاه، وشحذ السكين. وصى الذبيح اباه بعض الوصايا، قال له يا ابت اشدد وثاقي بقوة حتى لا اهتز حين الذبح فتجرحك السكين. الذبيح يحرص على الذابح، الذبيح الذي سلم عنقه للذبح يخشى على ذابحه ان يصاب بجرح. يا ابتي واشحذ السكين واسرع بمرورها على عنقه. يا ابت لا تنظر الى وجهي حتى لا تأخذك الشفقة بي فتتردد عن تنفيذ امر الله. يا ابت ارفع عني طرف ثوبك حتى لا ينتضح بدمي فتراه امي فتحزن. يا ابت واذا لقيت امي فاقرئها مني السلام. كلمات لها تاريخ يجب ان لا تنسى من قلوب المسلمين. انه الوفاء الذي اصبح في ايام الناس هذه عملة صعبة. ونام الذبيح وقام ابراهيم ليذبح، السكين حامية تكاد تقطع الهواء، ولكنها لما وضعت على الذبيح لم تتحرك. ما هذا؟ الخليل يريد ان يذبح ولكن الجليل يريد ان لا يذبح. يحرك السكين فما قطعت ولا جرحت ولا اسالت دما. انت تريد وانا اريد ولا يكون الا ما اريد. فان سلمتني فيما اريد كفيتك ما تريد، وان لم تسلم لي فيما اريد اتعبتك فيما تريد ولا يكون الا ما اريد. ماذا حدث؟ ماذا حدث؟ ان هناك اوامر الهية عليا صدرت من الله الى امين السماء جبريل عليه السلام ان ينزل فورا فاقترق السبع الطباق وانزل الى ارض المعركة فورا ومعه ربح عظيم. ونزل الامين جبريل بذبحه وهو يقول الله اكبر الله اكبر الله اكبر. فقال الخليل لا اله الا الله والله اكبر. فقال الذبيح الله اكبر ولله الحمد. فصار ذلك تكبيرا نزين به الاعياد بعد الصلوات. قال جبريل الله اكبر الله اكبر الله اكبر. قال الخليل لا اله الا الله الله اكبر. قال الذبيح الله اكبر ولله الحمد. ماذا حدث؟ ماذا حدث؟ فلما اسلم وتله للجبين وناديناه ان يا ابراهيم قد صدقت الرؤيا. يا ابراهيم قد صدقت الرؤيا، لقد وفيت بالوعد، لقد انجزت العهد، لقد صدقت الرؤيا ونفذتها، لقد سلمت نفسك لله واسلم ابنك نفسه لله. إنا كذلك نجزي المحسنين. إن هذا لهو البلاء المبين. وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم. كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. قال النبي صلى الله عليه وسلم ضحوا فإنها سنة أبيكم إبراهيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من وجد سعة ولم يضح فلا يقربن مصلانا. وإن الحبيب عليه الصلاة والسلام هو خير من هلل وكبر وهو خير من حث واعتمر. فبينما نحن هنا في هذا المكان الطاهر اذا بحجاج بيت الله الحرام في هذا الوقت يرمون الجمار ويسبحون الهدي ويحلقون الشعر ويتوجهون الى مكة ليطوفوا بالبيت طواف الزيارة. فبالامس افاضوا من عرفات، وما ادراك ما عرفات، يتجلى الله فيه على اهل الموقف ويباهي بهم الملائكة ويقول: يا ملائكتي هؤلاء عبادي، اتوني شعفا غبرا، اتوني بما عليهم من غبار وبما علق على اجسادهم من تفس، يرجون رحمتي ويخافون عذابي، اشهدكم يا ملائكتي اني قد غفرت لكم.